يا فرسان وفهم يا راحل ذوق الدم يا فرسان وفهم يا راحل ذوق الدم يا شوفت فقلت زينك كده والهم يا صيوة زردي يا عواميدي يا سيفي رموح اسمي يا جفيدي أعرفنكم أعرفنكم نشامه يا صناديدي وبيكم كل وصوف للمجل يلتم ايه جماعته الشيمة والعز والفخار عيدكم ايه جماعته الشيمة والعز والفخار عيدكم يسولي الجيفة من تمتى سوى عيدكم نزيف بركة ما حد يوصل الحلكم مشاهبي تشعلوا ليلكم جلها رعاكم من رفع فوق الأرض سبعة رعاكم من رفع فوق الأرض سبعة نهاركم يرهم وما نشف نبعة يا أنصار دين المصطفى وشرعه هل يا أنصار دين المصطفى وشرعه بعد يا أنصار يا أنصار دين المصطفى وشرعه أنا وبيكم جاء جهدي يتبلسم شهادتكم تعدل كل حمل ميا ترضي قاعدوا منكم جدل ينشا هالوادم هل هالوادم صفات وديا وين تجبع ويا من صيحت لأصحاب الفخر معلم عني إسلام جدي بالحشر شافع يا الله عني إسلام جدي بالحشر شافع وكل منكم تبع اسمه همتا يدافع الشعر الذي جابه الكامل أني إسلام جدي بالحشر شافع كل منكم تبع اسمه همتا يدافع يا حر يا حبيبي الشهيد يا نافع يا حر يا حبيبي الشهيد يا نافع هل يا حر يا حبيبي الشهيد يا نافع ويا جوني زهير وعابس وأسلم